قوله ما والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم للإنسان خلق وتكون الجبال كالعهن المنفوش